يلي أمامك حياتي من أجل تكويني، من شوفني يا جميلني أيامي وسنيني، يلي أمامك حياتي من أجل تكويني، من شوفني يا جميلني أيامي وسنيني، برتاح على الصفا واختفى بالحنان، ترويني من نهرة راحة وفرح وأمان، برتاح على الصفا واختفى حنان، ترويني من نهرة راحة وفرح وأمان. يلا قولوا معايا. عديت عظام وعارفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي أصغر تفاصيل حياتي، عديت عظام وعارفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي أصغر تفاصيل حياتي، برتاح على صدى اختفى بالحنان، ترويني من نهرة راحة وفرح وأمان، برتاح على صدى واختفى بالحنان،